أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في هذه الآيات يخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن عبادته وحده لا شريك له، وأنه بعث عليه الصلاة والسلام ليدعو الخلق إلى ذلك، ونهي هو عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أندادا من دون الله وغيره بالتبع، نهي أن يعبد الذين يعبدون من دون الله. وكان المشركون يتمنون من النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه لم يسفه آلهتهم، لم يسفه أحلامهم، لم يتكلم عن آلهتهم بما يشعر بذلة هذه الآلهة وأنها لا تستحق أن تعبد. كانوا يتمنون ذلك، وأنه لو فعل ذلك كانوا على استعداد أن يدخلوا معه في دينه صلوات الله وسلامه عليه، بشرط ألا يسفه أحلامهم ولا يتكلم على آلهتهم، ولكن أبى له ربه سبحانه إلا أن يصدع بالحق وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إني نهيت، نهاه ربه سبحانه، وما تقرب إلى آلهتهم قط، لا قبل أن يبعث ولا بعد ما بعث صلوات الله وسلامه عليه. فنهاه ربه وهو الذي يدعو الناس إلى التوحيد، والكفار يشنعون عليه صلوات الله وسلامه عليه، يقولون: هذا الذي يدعونا إلى التوحيد يقول الله والرحمن ويشرك. فقالوا ذلك كاذبين، وهم يعلمون أنهم يهرفون بما لا يعرفون، فيقولون إنه كيف يدعونا إلى التوحيد ويقول الآلهة لا تستحق عبادة إلا إلها واحدة وهو يشرك بإلهه، فيقول الله ويقول الرحمن، كيف يكون ذلك؟ وربنا سبحانه يكذبهم ويقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سواء دعوته باسمه العظيم الله أو باسمه العظيم الرحمن أو بأي اسم من أسمائه الحسنى سبحانه، فكلها أسماء والمسمى واحد هو الله سبحانه تبارك وتعالى. أيما تدعو من أسمائه سبحانه دعوته به فالله يستجيب له الأسماء الحسنى سبحانه تبارك وتعالى. فقال لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويقولون يدعون للتوحيد وهو يشرك، قال: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. جاءته الآيات البينات، جاءه هذا القرآن العظيم، وجاءه الوحي، وجاءه ما يصدق به صلوات الله وسلامه عليه ويجعلهم يصدقون ويؤمنون، وهو هذا القرآن العظيم الذي أعجز بلغاءهم وأعجز فصحاءهم، فلم يقدروا أن يأتوا لا بقرآن مثله ولا بعشر سور مثله مفتريات ولا بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك. قال: قل إني نهيت، أي نهاني ربي سبحانه تبارك وتعالى أن أعبد، أن أتوجه ولو بشيء قليل من العبادة إلى هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله لما جاءني البينات من ربي، لما جاءني القرآن وجاءتني الآيات البينة من ربي. والبينة أي الظاهرة الجلية الواضحة التي تبين عن نفسها، تبين لكم الحق الذي أنا عليه وتبين لكم كيف أن هذا القرآن معجز وعظيم. قال وأمرت أن أسلم. أمر أن يسلم، جاء بدين الإسلام وأمر أن يسلم، وأمر الخلق أن يسلموا لله سبحانه وتبارك وتعالى. دين الإسلام الكلمة مراد معناها أنت مسلم، أي مسلم نفسك لله سبحانه وتبارك وتعالى، موجه وجهك إليه، مسلم قلبك له، يفعل بك ما يختاره لك وما يريده وما يشاء سبحانه. ألا له الخلق والأمر، الذي خلق فهو وحده الذي له الأمر أن يأمر هذا المخلوق افعل كذا ولا تفعل كذا. فلله سبحانه الخلق، لا أحد غير الله سبحانه يخلقه، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإذا كان هو الذي يخلق فله الأمر وحده سبحانه، أي له التشريع، هو الذي يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، اعبدوا الله بالصورة الفلانية، تقربوا إلى الله بالصلاة، خمس صلوات في اليوم والليل، صلاة الظهر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، الصبح ركعتين، ليه ركعتين وليه ثلاثة وليه أربعة؟ له الأمر وحده سبحانه تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صوموا في شهر رمضان دون غيره، اشمعنى شهر رمضان؟ كذا أمر الله سبحانه، وأمره واجب التنفيذ سبحانه تبارك وتعالى. ألا له الخلق وله الأمر، كما خلقك بغير أن يستشيرك كذلك يأمرك بغير أن يأخذ رأيك. فله الخلق سبحانه وله الأمر، يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يريد سبحانه، ويحكم في عباده بما يختاره له. قال وأمرت أن أسلم، أن أسلم أمري ونفسي لله سبحانه، يحكم فيه بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ودين الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أسلموا لله، أي وجهوا وجوههم لله، سلموا قلوبهم لله، خضعوا بأبدانهم لله سبحانه وتبارك وتعالى، فنفذوا ما أراد الله. إسلام بمعنى إذعان، بمعنى خضوع، بمعنى استسلام لله سبحانه وتبارك وتعالى. تسلم نفسك له كما يسلم الأسير نفسه لمن أسره، فأنت تسلم نفسك لخالقك، لمالكك، للذي يدبر أمرك، تسلم أمرك إليه سبحانه وتبارك وتعالى حتى يدلك على طريق الجنة فتكون من أهلها. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، لرب العالمين، رب العالم كله، العالم العلوي والعالم السفلي، كل العالم بل كل العوالم، الله عز وجل رب العالمين سبحانه. وأمرت أن أسلم لربي، والرب الخالق المدبر سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي خلقكم من تراب، يبين لكم، تسلمون أنفسكم لله، تستسلمون له لأنه مستحق لذلك. أنتم كنتم لا شيء، هو الذي خلقكم من تراب، التراب لم يكن شيئا فأوجده الله سبحانه، خلقكم من تراب، خلقكم من نطفة من ماء مهين، خلقكم من ماء، خلقكم من طين، كل هذا خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. فأصل الإنسان كان عدما، أوجد الله عز وجل الماء، أوجد التراب سبحانه تبارك وتعالى، خلط الماء بالتراب فأوجد الطين، ترك الطين فترة فصار صلصالا من حمأ مسنون، من هذا الطين الذي يكاد أن ينتن، أسن الماء بمعنى أنتن الماء. هذا خلق الإنسان، كان من طين، تركه الله عز وجل فصار له صلصلة، صلصال من حمأ مسنون، كأنه متغير، تغير، ثم يبس فكان كالفخار، ثم شكله الله عز وجل كما يشاء فكان آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نفخ فيه من روحه، أي مما خلق من الأرواح جعل له روحا فبثها فيه سبحانه تبارك وتعالى، فكان هذا الخلق. ثم جعل الإنسان بعد ذلك يتناسل من هذا الذي نسمع في هذه الآية العجيبة، ومثلها ذكر الله عز وجل في سورة الحج، ومثلها ذكر في سورة المؤمنون. فتكرر وصف خلق الإنسان الذي أعجز الخلق جميعهم. الله سبحانه تبارك وتعالى خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، خلق الإنسان من سلالة من طين. هنا يقول سبحانه: هو الذي خلقكم من تراب، بدء الخلق آدم كان من تراب، ثم من نطفة، فكان التناسل بعد ذلك من هذه النطفة. خلقك من تراب، وفي عناصر جسدك ما هو مولود في التراب. عناصر جسد الإنسان اكتشف العلماء منها حوالي 22 عنصرا من العناصر، كلها مولودة في تراب الأرض، كلها مولودة، هذا الذي اكتشفوه. ومن الممكن أن يكتشفوا بعد ذلك عناصر أخرى، قالوا تراب الأرض فيه 100 عنصر، اكتشفوا في الإنسان من هذه العناصر 22 عنصرا من عناصر الأرض. لذلك إذا مات الإنسان تحول إلى هذا التراب، اختلط بالتراب الذي جاء منه أصلا. جعل الله عز وجل الإنسان من تراب، وجعل ماءه يجري على هذا التراب، وجعل رزقه يخرج من هذا التراب، فأنت من هذه الأرض وإليها ترجع مرة ثانية. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة. وكلمة نطفة المقصود هنا مقصود منها المني، المني، ومعنى النطفة بمعنى الماء اليسير، الماء في اللغة معنى النطفة الماء القليل، الماء القليل، الماء ينطف معنى قليل في الإناء، شيء بسيط جدا في الإناء. فخلق الإنسان من هذه النطفة، قال ثم من نطفة، مخلوق الإنسان منها. والنطفة عجيبة جدا، ماء الذي وجد منه الإنسان يحتوي على حيوانات منوية، ملايين الحيوانات التي يكون الإنسان من واحد منها فقط، من واحد منها فقط، من هذه الملايين الذي يلقح البويضة في الأم حيوان واحد فقط، حجم صغير ضئيل جدا جدا. لم يكتشف العلماء هذا الحيوان اللي مولود في هذه النطفة إلا من 60 سنة أو من 70 سنة مضت. كانوا قبل ذلك يظنون أن الإنسان كله يخلق في بطن أمه إنسانا صغيرا، يبقى الرجل رجل صغير قد النملة في بطن أمه، ويكبر على هذا الشيء، يكبر يكبر. شوف أنت الآن تسمع هذا تضحك عليه، تضحك إيه اللي كان يقوله هذا في الماضي. تخيل أن هذا الشيء كان يعتقده علماء الطب لغاية القرن 17، لغاية القرن 17، 1700 ميلادي كانوا يعتقدون ذلك، لغاية ما اخترع الميكروسكوب في هذا الزمان، وكان لا يزال هذا الاعتقاد سائدا. لغاية من 60-70 سنة اكتشفوا انه لا، ده الانسان بيتكون في بطن امه اطوارا اطوارا، هذا الذي يذكره الله عز وجل لنا منذ 1400 سنة. يذكر الله عز وجل ذلك، يذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني اكرمه الله في هذه الآية وامثالها في القرآن قصة له مع هيئة الإعجاز العلمي، مع رجل أمريكي، رجل من علماء الطب اسمه مارشال. هو يذكر يقول: التقينا مع أحد الأساتذة الأمريكان اسمه مارشال جونسون، بروفيسور اسمه مارشال جونسون. يقول: قلنا له ذكر في القرآن أن الإنسان خلق أطوارا، أن الإنسان خلق أطوارا، طور فطور فطور، أطوار الإنسان يكون في هيئة معينة وبعدين ينتقل لأخرى وبعدين لهيئة أخرى. قال: فلما سمع هذا الكلام كان قاعدا فوقف، الرجل انزهل، الإنسان خلق أطوار، في القرآن عندكم هذا الشيء؟ كيف يكون ذلك؟ قال: أطوار. فقال: قلنا له كان ذلك في القرن 7 الميلادي، النبي صلى الله عليه وسلم بعث كان في القرن سنة 600 وحاجة و50 ميلادي. وكان في القرن السابع الميلادي القرآن يذكر لنا أن الإنسان كان أطوار، وهم في القرن السابع عشر الميلادي كانوا يقولون أن الإنسان الخلق بتاعه بحاله كله على بعضه بس بيكبر، بس هو الإنسان موجود في بطن أمه على هيئته الحقيقية بس صغير، ويكبر يكبر لغاية ما يخرج من بطن أمه وبعدين يكبر كما نراه. فقال الرجل هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، وتعجب لهذا الشيء. فقال له لماذا تحكم عليه بهذا؟ هذا القرآن يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال فقعد بروفيسور مارشال جونسون على الكرسي وهو يقول بعد أن تأمل الأمر، يتأمل يفكر الرجل، يقول أنا عندي الجواب، اللي أنت بتقوله لي ده عندي الجواب. ليس هناك إلا ثلاث احتمالات، في احتمال من ثلاثة. إيه الثلاث احتمالات اللي بيحطها هذا الرجل؟ يقول الأول أن يكون عند محمد صلى الله عليه وسلم ميكروسكوبات ضخمة جدا يعرف بها ذلك، هو كان عنده ميكروسكوبات في أيامه صلى الله عليه وسلم عرف بها هذا الشيء، تمكن بها من دراسة هذه الأشياء وعلم بها ما لم يعلمه الناس فذكر هذا الكلام، يبقى هو شاب ميكروسكوب وعرف هذا الشيء. وطبعا هو يقول ما هو يعلم يقينا أنه كذب، مستحيل يكون هذا الشيء، إذا كان اكتشاف الميكروسكوب كان في القرن السابع عشر سنة 1700 اكتشاف الميكروسكوب، كيف في القرن السابع يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ميكروسكوب؟ يقول ثاني حاجة أن تكون صدفة، صدفة قال هذا الشيء من قبيل الصدفة. طيب ثالث احتمال عندك أن يكون رسول من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا له أما قولك عنده ميكروسكوبات ضخمة فين هذا الشيء وأنتم لم تكتشف لم تصنعوها إلا في القرن السابع عشر؟ قال هذا صحيح، هذا صحيح. طيب الأمر الثاني أنت تقول إن هذا صدفة، هل احتمالات الصدفة الواردة عندكم في الإحصاء تعطي هذا الشيء؟ ممكن يكون، وإذا جاء مرة في القرآن هل يتكرر كذا مرة برضو صدفة يذكرها؟ فقال الرجل صح، هذا صحيح، صعب أن نقول صدفة. قلنا له ما رأيك؟ طب ايه بقى الامر، تقول ايه بقى في هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحي من السماء؟ فقال الرجل بعدما سكت قال لا تفسير الا وحي من فوق، وحي من فوق حاجه نزل عليه من السماء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الامر العجيب اللي القران يذكر فيه مراحل الخلق، علماء الطب ما كانوا يعرفون ذلك إلا من 70 سنة أو من 60 سنة عرفوا أن الإنسان يكون نطفة، ومش كل النطفة هي التي تلقح البويضة، وإنما حيوان واحد من الحيوانات الملايين المولود جوه هذا الماء القليل هو الذي يخترق البويضة ويلقعها. هذا خلق الإنسان. قال الله سبحانه هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة. كانوا في الماضي يفسرون كلمة العلقة بأنها قطعة من الدم الجامد، وكأنها أخذوها من المعاني اللغوية اللي فيه إنسان خلق من علقة. والله عز وجل يذكر خلق الإنسان من علق، وقال هنا سبحانه ثم من علقة، وتكررت هذه الكلمة. البعض يفسرها بأنها قطعة من دم عبيط، ومعنى عبيط يعني أحمر طري، أحمر طري يعني طازج، يعني دم جديد. البعض يفسرها يقول لا ولا ده ولا ده، ده هنا العلق دودة صغيرة اللي تسمى دودة العلق. الدودة دي شكلها صغير جدا جدا، وبعدين يحطوها على عرق دم الإنسان، كانوا زمان يستخدموها عشان يوطوا الضغط في الإنسان، تقوم تمص دمه وهي تكبر تكبر تكبر وتمص دم الإنسان، وبعد يخف عنه الصداع ويخف عنه ارتفاع ضغط الدم الذي عنده. فقالوا من علق بمعنى أو العلقة قالوا كهيئة الدودة كهيئة، وهذا لعله يكون التفسير الصحيح الذي فيها أن الإنسان يكون في هذه المرحلة اللي بعد النطفة يكون زي الدودة لاصقة في جدار الرحم، زي الدودة الصغيرة الملصقة في جدار الرحم، هذه مرحلة العلقة التي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. هناك في المؤمنون وفي الحد يذكر الله عز وجل المضغة، مرحلة أخرى من مراحل الإنسان، المضغة، وده تفسير الصورة أو التعبير، تعبير عجيب جدا، المضغة يكون الإنسان على هذا الشيء. والعلماء لما شافوا هذه المرحلة يقولوا مرحلة الإنسان عم فيها زي اللبانة، اللبانة لما تحط اللبانة بقك تمضغ اللبانة تشكل الأسنان بالتضاريس بتاعة أسنانك في اللبانة، كذلك الإنسان وهو في هذه المرحلة في رحم أمه يكون كهيئة الشيء الممضوغ بالأسنان مليان تضاريس الأسنان، النتوءات والدخولات اللي تكون فيها المضغة. ولذلك علماء الطب كانوا يتعجبون كما يذكر الشيخ الزنجاني لما يقال لهم هذه المرحلة سموها إيه، يعني يفكروا طبعا ما فيش عندهم تسمية لهذه المراحل، وإنما كان يقول المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. طب هذه المرحلة شكلها كده تسموها إيه؟ يقعد يفكر واحد منهم شكلها إيه؟ شكلها لبانة، لبانة. طب في القرآن موجود هذا الشيء، مضغة ممضوغ. اتعجبون لهذا الذي في كتاب الله العظيم، إنه كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم العظيم؟ علمه الله سبحانه تبارك وتعالى من لدنه سبحانه تبارك وتعالى هذا العلم بوحي من السماء، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بما في القرآن، الذي في القرآن فهو لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق بوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الآية العجيبة التي جعلت الكثيرين من أطباء الغرب يدخلون في دين الله عز وجل لما يقرؤون مثل ذلك، منهم الدكتور موريس بوكاي العالم الطبيب الفرنسي اللي درس القرآن ودرس الإنجيل ودرس التوراة، وبعد ذلك في النهاية عمل مؤتمر هنالك وتكلم عن إن القرآن هو الكتاب المعجز لبيان كذا وكذا، منها هذه الآية العظيمة. ذكر الله عز وجل هنا ثم يخرجكم طفلا، يبقى المرحلة اللي في النهاية يخرج الإنسان طفلا وقد يتوفى قبل ذلك. ولا في الحديث سنة أبي داود وعند الترمذي وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل من تراب هذه الأرض التي نحن عليها، من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، زي تراب الأرض فيها الأبيض فيها الأحمر فيها الأسود، جاء الإنسان على هذه الألوان. وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، وبين ذلك زي هيئة الأرض فيها الأرض السهلة وفيها الأرض الصعبة الوعرة وفيها الأرض السرقة فيها الأرض التي تنبت، كذلك الإنسان جاء على ما خلق الله عز وجل هذا الإنسان من تراب هذه الأرض. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.